باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه. والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدمه أو ساقه حتى ترم نعم حتى أن ترم مصب بأن مضمرة بعد حتى نعم تشكيله قال حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة كان يقوم حتى تفطر قدمه. تفطر المؤلف رحمه الله عناية بالكلمات اللغوية، قال تفطر الفطور الشقوق إن فطرت الشقة. وفي الحديث كان يصلي كان إن كان النبي لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم من الورم، تتورم يعني تتورم قدمه، في اللغة حتى تتشقق. فيقال له في ذلك يعني يسأل عنه، يقال له يعني لو رفقت بنفسك عليه الصلاة والسلام. قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، هذه العبادة العظيمة، يقوم الليل حتى تتشقق وتتورم قدمه، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله وتعبدا له وتلذذا بالعبادة ولتقتدي به أمته. لكن الأمة مأمورة بأن تفعل ما تطيق، كما في الحديث اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وذلك حتى يأتي المسلم بالعبادة بنشاط وعدم ملل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي أن الأمر من نعس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، فلعله يدعو يستغفر فيسب نفسه. وهذا في قيام الليل، إذا كثر النعاس ينبغي الإنسان ينام حتى يأخذ قصة وراحة من النوم، لأنه إذا استمر في النعاس قد يدعو يستغفر ويسب نفسه، يخطئ بسبب النعاس، يسب نفسه يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه بسبب غلبة النعاس. فالإنسان مأمور بأن يأتي أوقات العبادة في وقت النشاط في وقت الراحة، نعم، ويستريح. وعمل قليل يأتي به نشاط خير من كثير يأتي به كسل وملل وتثاقل. نعم سب نعم لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي الإنسان يضر ببدنه، ما يشق. يرد هذا قول عصر اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، قوله مردود، هذا قوله مردود، الحديث مقدم على قوله اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يتمل حتى تمل، وقوله إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد، كل هذه أحاديث ترد كلامه. لكن هو عليه الصلاة والسلام يفعل هذا تعبد لله، لكن الإنسان يفعل هذا وقت النشاط، عليه أن يأتي ينام مبكر وحتى يتقوى ويستطيع أن يصلي من الليل. نعم. باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود صلى الله عليه وسلم. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة للنوم عند السحر، باب من نام عند السحر وما تأويل ذلك، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينام وقت السحر؟ ذكر هذا الحديث، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا وكان مجتهدا في العبادة، فكان فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حاله، كان يقوم الليل ويصوم النهار مستمر على هذا، شاب ونشيط وقوي يحب الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وأمره بأن يرفق بنفسه وقال له: صم قم ونم وصم وأفطر، وقال له وبين له كان يقوم الليل، قال يعني بين له أنه ينبغي له أن يصلي من الليل ما تيسر ثم ينام، حتى قال: يا رسول الله أنا أريد أنا أطيق أفضل من ذلك، فقال له: افعل فعل داود، صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان داود عليه الصلاة ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث الأول والسدس الرابع والخامس ثم ينام السدس السادس ليتقوى على العبادة، لأنه حاكم داود كان يحكم بين الناس له أعمال: يا داود إنا جعلنا خليفة فاحكم بين الناس بالحق، فلا بد أن يتقوى على عمل النهار، فكان النصف الأول ينام، مو مثلنا الآن، الآن يمضي نصف الليل ما نمنا الآن أو ثلاثة أرباع الليل ما نمنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، كان ينام نصف الليل، النصف الأول ينام، فإذا مضى نصف الليل قام فصلى ثلث الليل والسدس الرابع والسدس الخامس، الليل كان ستة أسداس، الثلاثة أسداس الأولى السدس الأول والثاني والثالث ينام، ثم يقوم ويصلي السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس السادس ليتقوى به على عمل النهار. هذا عمل داود، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر: أحب الصلاة إلى صلاة داود، كان إيش؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي الصيام كان يسرد الصوم عبد الله، يسرد الدهر كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الشهر ثلاثة أيام يكفيك، الحسنة بعشر أمثالها، كل يوم بعشرة أيام، فإذا من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقط كان ما صام الدهر كله. قال: أصل أطيق أفضل من ذلك، شاب قوي نشيط، قال: صم يوما صم يوم وأفطر يومين، قال: أصل أطيق أفضل من ذلك، فقال له: صم يوما وأفطر يوم يوما، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يفطر يوما ويقوم يوما، قال: أصل أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، منعه من الزيادة على نصف الدهر، صوم يوم وافطر يوم. وهذا إذا كان الإنسان عنده يعني فراغ وليس عنده أعمال، أما إذا كان عنده أعمال عنده يعطل على الكسب ما ينبغي أن يصوم ويفطر يوم، يكتفي بثلاثة أيام من كل شهر أو صوم الاثنين والخميس ولا شق على نفسه. ولهذا كان عبد الله بن عمر بعد ذلك كبرت سنه وصار يشق عليه الصوم بعد ذلك، قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، فكان بعد ذلك يسرد الصوم ستة أيام سبعة أيام ثم يفطر ستة أيام سبعة أيام مثلها حتى يكون حتى يتقوى، وهذا ليس بواجب عليه، لكن ما يحب أن يترك شيء اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، فكان يسرد الفطر يفطر سبعة أيام حتى يرتاح ثم يصوم سبعة أيام مثلها وهكذا. وفي قراءة القرآن كان يختم كل يوم، قال: يقرأه في كل شهر يكفي مرة تختم، قال: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، قوي نشيط، قال: اختم في عشرين يوما، قال: أطيق أفضل من ذلك، حتى قال: اختمه في سبع ولا تزد على ذلك، أوقف عند سبع، سبعة أيام يختم القرآن ويصوم يوم ويفطر يوم ويصلي صلاة داود، كان إيش؟ يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويصلي سدسه، وينام سدسه ينام النصف ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. نعم نعم، من صلاة المغرب الليل، من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، هذا الليل من أذان المغرب إلى طلوع الفجر، يختلف باختلاف الشتاء والصيف والربيع والخريف، فهذا الثلث الذي يقومه هو السدس الرابع والخامس، وينام السدس السادس ليتقوى به على أعمال النار، وهذا هو النوم عند السحر الذي ترجمه المصنف، باب من نام عند السحر، يعني صلى السلس الرابع والخامس ونام السلس السادس حتى يتقوى على إيش؟ على أعمال النهار. وفي الحديث الثاني حديث عبدان قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، يعني الذي يداوم عليه صاحبه. في الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل، في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كل إنسان يصلي كل يوم 4 ركعات أو 5 ركعات من آخر الليل ومن أول الليل أفضل من كونه ليلة يصلي 11 ركعة وليلة يصلي ركعتين ولا ما يصلي. عمل دائم أفضل من كثير منقطع. قالت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ، والصارخ هو الديك، والديك لها عناية فهي تصرخ في منتصف الليل وفي الثلث الأخير من الليل، ولها عناية في تقسيم الليل. وفي الحديث الذي بعدها قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. وفي الحديث الأخير حديث موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. ما ألفاه يعني ما وجده، والسحر بالرفع فاعل، يعني ما وجده السحر عندي إلا نائما. هذا المراد نومه بعد القيامة، يعني المراد بالنوم ما ألفه السحر عندي إلا نائما، المراد بالنوم في السحر المراد نومه بعد قيامه الذي مبدأه عند سماع الصالح، جمعا بينه وبين رواية مسروق. رواية مسروق إيش؟ قالت متى كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصالح، إذا سمع الصالح قام. وهذا الصالح متى يكون؟ نعم في منتصف الليل وفي الثلث الليل الأخير. فإذا انتصف الليل في حديث ابن عباس كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام، هذا القيام. فإذا سمع الصالح في منتصف الليل أو في ثلث الليل قام، وكان نومه قبل ذلك. فالمراد ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، إذا قيل أنه كان يقوم ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير يصير أول ثلث الليل الأخير نائما، فإذا سمع الصالح قام. فيكون معنى قول ما ألفه السحر عندي إلا نائما يعني إيش؟ يعني في أول ثلث الليل كان نائما ثم يقوم. فالمراد نومه بعد قيامه الذي مبدأ عند سماع الصالح، جمعا بينه وبين رواية مسروق. رواية مسروق يقول عن عائشة متى كان يقوم؟ قال إذا سمع الصالح. وفي حديث عائشة الأخير ما ألفه السحر إلا نائما، كيف الجمع بينهما؟ السحر نائم، وفي حديث عائشة كان يقوم إذا سمع الصارخ. نقول كان أول ثلث الليل الأول أوله كان نائما وهو من السحر، فكان أول الليل نائم ثم إذا سمع الصارخ قام، يعني مبدأ الثلث الأخير كان نائما ثم إذا سمع الصارخ قام، فيكون موافقا لقيام داود، يكون موافق لقيام داود ونومه. فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع الصارخ بعد نصف الليل، فيقوم إيش؟ السدس الرابع والسدس الخامس، ثم ينام السدس السادس ليتقوى به على أعمال النهار. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل مثل ما يفعل داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم إيش؟ ثلثه، يقوم السدس الرابع والخامس، ثم يقوم بعد ذلك ثم ينام السدس الأخير ليتقوى به على إيش؟ على أعمال النهار، كما كان داود عليه الصلاة والسلام يفعل. وربما قام ثلث الليل الآخر كله وقام السدس الخامس والسادس أحيانا، لأنه وقت التنزل الإلهي، كما في الحديث عائشة الآخر من كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل مثل ما يفعل داود، ينام نصف الليل ثم يستيقظ ويصلي ثلث الليل، يقوم السدس الرابع والسدس الخامس، ثم ينام السدس السادس. وهذا معنى قول عائشة باب من نام معنى الترجمة ما يوافق الترجمة باب من نام عند السحر. وقول عائشة ما ألفه السحر عندي إلا نائمة، لأنه صلى ثلث الليل بعد نصف الليل، فقام الربع الخامس الرابع والخامس وقام ونام السدس الأخير حتى يتقوى على قيام الليل. وأحيانا يصلي السدس الخامس والسادس فلا نام آخر الليل، لقول عائشة في الحديث الآخر من كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه وانتهى وتره إلى السحاب. ويحمل على هذا أحيانا ينام السدس الأخير لأنه قام السدس الرابع والخامس، وأحيانا يقوم السدس الخامس والسادس والسدس الرابع يكون قد نام، فأحيانا يفعل مثل ما يفعل داود، وأحيانا يقوم الثلث الأخير كله السدس الرابع والخامس لأنه وقت التنزل الإلهي، كما في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. ويكون بهذا وتكون بهذا الحديث تجتمع ولا تجتمع ولا تختلف. ويؤيد التأويل الأول رواية مسلم ما ألفه السحر الأعلى عندي إلا نائما، ما ألفه السحر الأعلى عندي إلا نائما، هذا يؤيد إيش؟ نعم يؤيد أن نومه في أول السحر الأول السحر الأعلى، أنه كان ينام إلى مبدأ ثلث الليل الأخير ثم يقوم ويصلي السدس الأخير السدس الرابع والخامس، فأحيانا يصلي السدس الرابع والخامس وأحيانا يصلي السدس الرابع والخامس وأحيانا السدس الخامس والسادس. نعم ها يختلف هذا باختلاف الليل والنهار. أقول تستطيع تعرف هذا، شوف الآن أذان المغرب وأذان الفجر واقسمها على ثلاثة يطلع ثلث الليل الأخير، إذا كان ليل ثلاث تسع ساعات يكون مثلا الثلاث ساعات الأخيرة هي ثلث الليل الأخير وهكذا، وإذا كان ست ساعات يكون ساعتين الأخيرة في الصيف يكون الليل قصير وفي الشتاء يكون طويل وفي الخريف يكون وسط يختلف. نعم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا اللي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم نعم أو يفعل مرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعم الأفعال ينوع، إذا نوع حسب كما وقد يقال هذا يختلف باختلاف حال الشخص، كان صاحب أشغال وأعمال ينبغي أن يفعل مثل ما يفعل داود يصل الربع والخامس وينام السلسل الأخير حتى يتقوى، وإن كان سلم ما عنده أعمال يصلي الثلث الأخير لأنه وقت التنزل الإلهي الخامس والسادس ويبقى إلى الفجر. نعم باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. نعم وهذه الترجمة معقولة لي بأن من تسحر فإنه لا ينام حتى يصلي الصبح لأنه وقت قصير، لأن نهاية السحور الأفضل أن يكون قبيل الفجر، ولهذا قال من باب من تسحر فلن ينم حتى صلى الصبح. وذكر فيه حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى إلى صلاة الفريضة يعني صلاة الفجر. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. وقرأت خمسين آية مع الترتيل تقارب ربع ساعة، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إذا عند طلوع الفجر. فالسنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. ولكن وقوله هنا الصلاة على الفريضة، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يفرغ من سحوره قبل الأذان. ينبغي الإنسان أن يحتاط، فإن أكل أو شرب مع الأذان فلا حرج، لأن الأذان على التقويم هو التحري. لكن لو كان في الصحراء ورأى الصبح فإن عليه أن يمسك، فإن أكل أو شرب وجب عليه القضاء. وكذا لو أكل أو شرب بعد الأذان وجب عليه القضاء، لأنها يفيد غلبة الظن الأذان، لكن بعد الأذان يقضي احتياط أو في الصبح. أما إذا كان في أول الأذان أو مبدأ الأذان أو هو يسمع النداء وأخذ كأس في يده وشربه لا بأس، لكن ما ينبغي إذا سمع الأذان راح يبحث عن الأكل أو يبحث عن الكأس يشرب. لكن لو كان في يده شيء وشربه فلا حرج إن شاء الله، لأن الأذان على التقويم مو على الصبح جزما. لكن لو كان يشاهد الصبح يجب عليه أن يمسك، فإن أكل كما في الصحراء، فإن أكل وشرب عاد قضى هذا اليوم. وكذلك لو أكل وشرب بعد الأذان يقضي. نعم. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الترجمة معقودة لطول القيام في صلاة الليل، ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما، يعني أطول القيام، أطال القيام عليه الصلاة والسلام، حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت يا أبا عبد الله؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، هممت أني أجلس وأترك ما استطعت من طول القيام، وهو شاب والنبي صلى الله عليه وسلم كهل، ومع ذلك أطال القيام حتى شق على عبد الله المسعود وقال هم بأن يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. في حديث عائشة اللي سبق أن مقدار السجدة الواحدة في صلاة بالليل قدر قراءة 50 آية، يعني تقارب ربع ساعة، وهي بقدر ما بين فراغه من السحور ودخوله في صلاة الفجر ربع ساعة كما في الحديث السابق. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال لكن هذا على حسب استطاعته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأمر الأشد تعبدا لله وشكرا لله ولتقتدي به أمته عليه الصلاة، والإنسان يفعل ما يستطيع وما يقدر عليه. نعم. حدثنا حفص بن ولا عمر قال ولا الإنسان أن يقوم الليل وضيع أهله وأولاده وضيع الكسب إذا كان له كسب، فلا ينبغي الإنسان يصلي الليل ويترك الواجب، لأن يعني صلاة الليل نافلة وكسب لأولاده كسب المعيشة هذا واجب، فلا يترك الواجب من أجل النافلة. الإنسان يقارن بين الأعمال، ينظر يقوم الليل لكن قياما لا يشق عليه ولا يؤثر عليه في طلب المعيشة. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك. نعم. ومناسبة هذا الحديث الترجمة أن التسوك يطرد النعاس ويعين على التهجد، ولهذا ذكر في هذا الباب إذا شاء صفاه بالسواك طرد النعاس وعان على التهجد. في استحباب السواك عند الصلاة هو مشروع عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت، مستحب في هذه الأوقات وفي كل وقت مشروع، إلا أنه يتأكد في هذه الأوقات. نعم. باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا بأس، كما أقول لا بأس الصلاة النافلة المتنفل يقتدي بالمفترض يقتدي بالمتنفل والعكس. نعم. نعم له قوة أعطاه الله، ولكن تقتدي بالمتنفل. هناك من نقول من الناس من يفعل هذا قيل إن هذه الآية نزلت في عثمان، أمن هو قالت إن أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة واجه رحمة ربه، كان يقرأ القرآن في ركعة كله، في ركعة واحدة عثمان رضي الله عنه. كان هناك كثير من العباد يفعلون هذا، عندهم قوة ونشاط وعندهم فراغ تفرغ للعبادة وليس عندهم أعمال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. اللهم صل وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان يصلي من الليل، عدد ما يصلي من الليل من الركعات، لتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأسوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذا الحديث خبر لكنه بمعنى الأمر. يقول النبي: صلاة الليل مثنى مثنى، والمعنى صلوا الليل صلوا مثنى مثنى، فخبر بمعنى الأمر. فالمعنى صلوا الليل مثنى مثنى، وكما تقدم في أبواب الوتر. وفي دليل على أنه لا يصح أن يصلى في الليل أربعا بسلام الواحد، لأن هذا أمر وإن كان خبرا لكنه بمعنى الأمر، أمر بأن تصلى تكون صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل اثنتين. فلو صلى أربعا بسلام الواحد في صلاة الليل لم تصح الصلاة. وإذا قام إلى ثالثة ثم تذكر عليه نجلس، عليه نجلس ثم يتشهد إن لم يكن تشهد، ويصل سجدتي السهو إلا في الوتر، فله أن يصلي مثلا ثلاثا بسلام واحد أو خمس بسلام واحد أو سبعا بسلام واحد. إذا لا أراد أن يصلي الوتر ثلاثا بسلام واحد أو خمس بسلام واحد أو سبع بسلام واحد أو تسع، لكن يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسع، فله ذلك. أما أن يصلي غير الوتر فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا مثنى مثنى، عملا بهذا الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى. اختلف العلماء في صلاة النهار، هل له أن يصلي أربعا بسلام واحد؟ فالجمهور يجوزون ذلك، وله أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك، واستدلوا بحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة والنهار. وهذه الزيادة رواها عروة البارقي وهو ثقة بسند جيد، ولهذا ذهب بعض أهل العلماء إلى أن ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة النهار كالليل، لا تصلى مثل إلا مثنى مثنى، أخذا بهذه الرواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ورواها أحمد وأصحاب السنن، ورواها عروة البارقي وهو ثقة. لكن ذهب الجمهور إلى الطعن في هذه الرواية والنهار، طعنوا فيها، قال النسائي لما رواها في سنة قال: وهي خطأ، يعني لأن عروة البارقي وإن كان ثقة إلا أنه خالف من أوثق منه، وإذا خالف الثقة من أوثق منه تكون زيادة شاذة. هكذا ذهب الجمهور، وآخر من العلم أخذوا بها. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين أنه في الحديث ما يدل على عدم صحة هذه اللفظة، فقال إن في الحديث ما يدل على عدم صحة هذه اللفظة، لأن الحديث فيه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة. قال فالزيادة في قوله فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة لا تناسب والنهار، دل على أن المراد بها الليل، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في آخر الحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة. فهذه الزيادة فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة قال إنها تدل على أن لفظة والنهار خطأ. وعلى كل حال فصلاة الليل لا إشكال فيها أنها لا تجد إلا مثلا مثلا. أما صلاة النهار ففيها الخلاف، الجمهور على الجواز وبعض أهل العلم يرى المنع أيضا. نعم، لأن كلمة فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر واحدة، قال الشيخ الإسلام أن هذه اللفظة إنما تناسب صلاة الليل دون صلاة النهار، فلهذا استنتج أن هذه اللفظة خطأ ولفظة النهار. والنسائي لما رواها في قال وهي خطأ، وإن كان عروة البارقي هو الذي رواها، إلا أن الثقة إذا خالف له أو ثق منه أو ثق منه فإن روايته تكون شاذة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حدثنا نعم. وهذا في بعض الأحيان يصلي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة كما في حديث ابن عباس، وفي حديث عائشة أنه كان في الأغلب يصلي 11 ركعة كما روى تعالى. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا في غيره، ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الأغلب، وربما صلى 9 أو 7 أو 5 كما سيأتي وكما مر. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 97 سوى ركعتي الفجر. نعم. وهذه الرواية عن عائشة فيها بيان أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة. قالت لما سألها مسروق قالت 97 11 ركعة، المعنى 7 في بعض الأحيان و9 في بعض الأحيان و11 في بعض الأحيان، وهو الأغلب من تاج النبي صلى الله عليه وسلم، الأغلب أنه 11 ركعة، هذا هو الأغلب كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الأغلب. وفي حديث ابن عباس أنه يتر ب13 ركعة، وفي بعض الأحيان ترى ب9، وفي بعض الأحيان ترى ب7. فتلخص من هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل متفاوتة، الأغلب أنه يتر ب11 ركعة، وقد يوتر ب13 ركعة، وقد يوتر ب9، وقد يوتر ب7. فكيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، ولكن صلاة عليه الصلاة والسلام متناسبة في الطول في الركوع والسجود والقراءة، ما كانت كانت صلاة خفيفة، وربما أطال، لكن كانت صلاة متناسبة، ليست مثل صلاتنا خفيفة يقرأ في الغالب أنه يقرأ قراءة طويلة في الركعة الواحدة، وكما سيأتي أنه أحيانا يقرأ قراءة طويلة وهو قائم ويركع وهو قائم، وأحيانا يصلي وهو ساجد وهو جالس ويقرأ وهو جالس، وأحيانا يقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، فدل على أن صلاته طويلة. إذا بقي 30 آية أو 40 آية قام، إذا قرأ في الأول وهو جالس قرأ شيئا كثيرا، فجلس لأن القراءة طويلة تطول عليه فيقرأ قراءة طويلة وهو جالس، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع عليه الصلاة والسلام. فكان الصلاة طويلة وركوعه طويل وسجوده طويل عليه الصلاة والسلام، وكان في الغالب 11 ركعة صلاة من الليل، وربما أوتر ب13 ركعة، وربما أوتر ب9، وربما أوتر ب7، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بعد نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل كما في حديث عائشة، كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي عليه الصلاة. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. نعم، منها الوتر وركعة الفجر، يعني في هذه الرواية عدة الوتر وركعة الفجر، فيكون الجميع 13 ركعة، تكون صلاته بدون الوتر بدون الوتر 10 ركعات، والوتر ركعة 11 ركعة، وركعة الفجر 2، فتكون 13 ركعة، وفي حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاثة عشر ركعة بدون ركعتي الفجر، بدون ركعتي الفجر. نعم. نعم سيأتي، سيأتي هذا، سيأتي، يأتي بالمؤلف رحمه الله. باب قيام الليل. نعم قيام الليل هو الوتر، والوتر قيام الليل، صلاة الليل كلها تسمى وتر، تسمى قيام الليل. نعم. الأولى أن يرجع، وإن لم يرجع على ما ذهب إلى الجمهور فلا حرج. نعم نعم نعم يجلس، هذا يجب يجلس، هذا في صلاة الليل، صلاة التراويح صلاة الليل، إلا إذا كانت وتر، إذا كانت القام إليها وتر لا بأس، أما إذا قام إلى ثالثة وهو لا يريد الوتر يجلس، يجب عليه يجلس. يجلس التشهد الأول ها؟ يجلس التشهد الأول إذا قام من النهار الثالثة ها؟ نعم، إيه نعم، يجلس التشهد على القول ها؟ نعم، نعم، إذا أراد هذا، لكن الأفضل والأولى أن يسلم من كل ركعتين. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. العلماء يرى الوجوب، ولكن الجمهور يرون الجواز لأنهم طعنوا في رواية النهار. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، وقوله علم الله أن علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا المؤلف رحمه الله ساق في هذا ترجمة هذه الآية الكريمة وهي آية المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. المزمل المتلفف بثيابه، قم الليل هذا أمر، قم الليل إلا قليلا، ثم قال نصفه هذا بدل من الليل، قم الليل يعني نصف الليل أو بدل من قليلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذه الآية فيها أمر بقيام الليل، وصل الأمر للوجوب. والمؤلف رحمه الله ترجم فيها ترجم قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، أشار إلى أنه منسوخ ولم يذكر حديث، لكن أشار إلى ذكره مسلم في صحيحه وبينه الشارح، ذكره الشارح وأنه ليس على صوت البخاري، ولهذا أشار إليه في الحديث الذي بعده، الحديث الذي أشار إليه المؤلف يقول وأخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، هذا أمر. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته. يعني هذا الحديث فيه دليل على أن قيام الليل كان فرضا ثم نسخ، والمؤلف أشار إليه في قوله وما نسخ من قيام الليل، والفرضية في قوله يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، هذا أمر، والأمر الوجوب، ثم نسخ كما في حديث مسلم عائشة قام أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي وأصحابه حولا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته، يشير إلى آخر الآية آخر السورة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، يعني صلوا ما تيسر من صلاة الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن صلوا ما تيسر من الليل علم أن سيكون منكم مرضى. فهذه الآية هي نسخة الفرضية وبقي الاستحباب. نعم. والآية إن ناشئة الليل هي أشد عندك إيش؟ هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هي أشد وطاعا. هي أشد وطاعا وأقوى مقيلا. هذه قراءة غير قراءة حفص. هي أشد وطاعا. وطاعا مصدر من قولك واطئ لسان القلب. واطئ لسان القلب وطاعا ومواطعة. مثل جادلة جدالا ومجادلة. وقاتل قتالا ومقاتلة. وقراءة حفص أشد وطئا. قراءتنا قراءة أشد وطئا. وهذه قراءة أشد وطاعا. وناشئة الليل هي أناء الليل وساعاته، لكن ساعات آخر الليل أفضل. قال بعضهم الناشئة هي قيام الليل بعد نومه، لا تسمى ناشئة إلا بعد نومه، ولكن الظاهر هو الأول ساعات الليل. ولم يذكر قول الثاني الشارح ولا في القاموس، لكن ذكر بعضهم أن الناشئة تكون بعد نومه، ولكن المعروف أن الناشئة هي أناء الليل وساعات أنا الليل وساعاته وساعات آخر الليل أفضل. نعم. قال ابن عباس. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطأة للقرآن أشد موافقة أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليوافقوا. يعني إن القيام في الليل أشد موافقة ومواطأة القلب اللسان، وهذا فيه فضل صلاة الليل، وأن صلاة الليل لا فضل عن صلاة النهار، فيشد موافقة ومواطأة القلب اللسان، وفيه اجتماع الحواس، وذلك لأن الليل في الغالب تهدأ فيه الحركة والناس نائمون، بخلاف النهار، فإن النهار فيه حركة فيه أصوات والناس مستيقظون، أما الليل فإن تهدأ الحركة في الغالب وينام أكثر الناس، فيكون فيواطئ القلب واللسان، يكون أشد مواطأة القراءة في الليل أشد مواطأة وموافقة القلب واللسان وأعون على التدبر. نعم نعم عام عام، لكن صلاة آخر الليل أفضل. نعم نعم هكذا هكذا في صحيح مسلم الذي أشاره المؤلف، قال إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة حولا، فقام نبي الله وأصحابه حولا، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، أنزل النسخ إن ربك يعلم أنك تقوم وأدنى من ثلث الليل والنصف وثلثه وطائفة علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، هذا النسخ. حدث نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. يعني هذا الحديث استغنى به المؤلف عن الحديث مسلم الذي ليس على شرطه، لأنه يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائم إلا رأيته، المعنى أنه ربما نام أكثر الليل، وهذا يدل على فرضية على عدم على أنه نسخ الفرضية، ولو كانت الفرضية مستمرة لما أخل به ولما رأيته نائما في بعض الأحيان أكثر الليل، دل على أن الفرضية منسوخة. المؤلف استغنى بهذا الحديث عن حديث مسلم لأنه ليس على شرطه، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل أحيانا فيفطر، لأنه يتعلق به تصريف أمور المسلمين الدينية والسياسية فيفطر، فإذا تفرغ سرد الصوم، وكذلك قيام الليل، ربما أطال القيام في بعض الليالي، وربما شغل فنام كثيرا من أول الليل حتى يقوم آخر الليل، فهو يراعي مصالح عليه الصلاة والسلام ويقدم الأكمل والأفضل منها عليه الصلاة والسلام، وما فعله هو الأفضل عليه الصلاة والسلام، هو الأكثر أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصالح، لأنه عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع، وهو المبلغ عن الله دعوته، ويتعلق بتصرف أمور المسلمين الدينية والسياسية. فيفطر كثيرا ليقوم بالمصالح والمهام التي نضت له، فإذا تفرغ سرد الصوم. فإذا لا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته في بعض الأحيان لأنه يشغل، ولا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته إذا تفرغ سرد الصوم. وكذلك قيام الليل، ربما أطال القيام في بعض الليالي إذا تفرغ، وإذا شغل ربما شغل فنام كثيرا من أول الليل ثم يقوم في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، فهو يراعي المصالح ويقدم الأكمل والأهم منها عليه الصلاة والسلام. نعم، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين المصالح ويراعي المصالح في هذا، وينظر ما هو الأنفع. إذا كان الصيام يشق عليه ويضعف عن القيام بالمصالح العامة لا يسرد الصوم، يكتفي بالصوم الذي لا يعني صوم 3 أيام بكل شهر أو الاثنين والخميس، يراعي هذا. وكذلك أيضا في الأمور الأخرى يراعي المصالح والأهم منها والنفع المتعدي. نعم، نعم، نفل، هذا نفل، مراد النفل. نعم، كان صوم شعبان كله، كان صوم شعبان إلا قليلا. قال بعض أهل العلم أنه يشغل عن الصيام 3 أيام في بعض الأشهر ثم يقضيها في شعبان. نعم، نعم، لا تقيم، لا بد أن يقوم، لا بد أن يقوم من آخر الليل. نعم، نعم، قد يطيل أحيانا وقد لا يطيل، أحيانا يطيل جدا كما في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، هذه طالة جدا، وقد لا يطيل على حسب أحواله عليه الصلاة والسلام. وقد يشغل أيضا عن قيام الليل فإذا مرض أو كسل أو إذا شغله نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قد يشغل بعض الأحيان ينوم بسبب المرض فلا يستطيع فيقضي في النهار، يصلي في النهار الضحى 12 ركعة، يقضيها شفعا، إذا كان يصلي 11 ركعة يزيد ركعة لأن النهار ما فيه وتر. فإذا شغل عن صلاة الليل بنوم أو مرض قضاه من النهار، صلى من النهار 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. نعم، باب عقد الشيط. ظاهر الحديث أنه نسخ، القيام. بعض العلماء يقول أنه بقي القيام الوجوب في حقه، ظاهر حديث مسلم أنه كان واجبا عليه وعلى الأمة ثم نسخ. نعم، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فيرفضه، نعم، فإنه يأخذ القرآن فيرفضه، نعم، فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. نعم، وهذه الترجمة فيها بيان أن الشيطان يعقد على قافية الرأس 3 عقد، وفي حرص الشيطان على حرمان ابن آدم من الخير وإضلاله وإغوائه، لأنه أخذ على نفسه هذا وأقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وفي الآية الأخرى أخبر الله عنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن ذلك أنه يعقد على قافية الرأس 3 عقد ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. ولكن من فضل الله تعالى وإحسانه أنه جعل للمسلم مخرجا من هذه العقد وطريقا لحلها، فإذا قام استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى ركعتين انحلت عقده، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولهذا يشرع للمسلم أن يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بصلاة الليل حتى تنحل العقد، من الحكمة حتى تنحل العقد كلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل، لكن بعدما يقوم من الليل ويتوضأ يصلي ركعتين خفيفتين ثم يسلم ثم يصلي صلاة طويلة حتى تنحل العقد. في قول البخاري رحمه الله في الترجمة باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا هو لم يصلي، إذا هو لم يصلي هذا عام ويدخل فيه صلاة العشاء، لأنه يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل، فدخلت الترجمة في تضاعيف قيام الليل. ويؤيد هذا الحديث الآخر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وظاهر الحديث أنه في صلاة الليل، أن هذا في صلاة الليل، إذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده وإذا توضأ حلقها وإذا صلى حلق، ظاهر أنه في صلاة الليل، وأنه إذا صلى من الليل ولو ركعتين انحلت العقد. ويحتمل أن المراد إذا نام عن الصلاة المكتوبة وهي صلاة العشاء، كما في الحديث الذي بعده في حديث سمرة بن جندب أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذا يدل على أن المراد بها صلاة العشاء، إذا نام عن الصلاة المكتوبة ينام عن الصلاة المكتوبة وهي صلاة العشاء كما في الحديث الذي بعده. ويكون المعنى معنى قوله في الحديث إذا هو نام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، يكون معنى إذا هو نام أي عن الصلاة المكتوبة. ويخصص عموم هذا الحديث حديث من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، فيكون مستثنى من عموم عقد الشيطان على كل نائم، فيكون من قرأ آية الكرسي مستثنى. ويحتمل أنها صلاة الفجر أيضا، يحتمل أنها صلاة الفجر، وأنه إذا نام وأصبح ولم يصلي صلاة الفجر فإنه إن الشيطان يعقد على قافيته 3 عقد. والمؤلف رحمه الله ذكرها في صلاة الليل، وكذلك المسلم ذكرها في صلاة الليل، وكذلك النووي، دل على أنهم فهموا من الحديث أنه صلاة الليل، أن من نام ولم يصلي شيئا من الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ما صلى ولا ركعتين فإن الشيطان يضرب على قافية 3 عقد، فإذا صلى ولو ركعتين فإنه يسلم من هذه العقد ويصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ورفض القرآن ظاهره أنه ليس هو صلاة الليل، بل يرفضه يعني يتركه وينام عن الصلاة المكتوبة، ولهذا يثلغ رأسه بالحجر يأخذ القرآن ولا يعمل به فيرفضه يتركه وينام عن الصلاة المكتوبة. فالرفض معناه عدم العمل، ولهذا يعاقب بهذه العقوبة في البرزخ، وهذا في البرزخ العقوبة. رأى رجلا رأى في الرؤيا وأن رجلا يثلغ رأسه بالحجر، فسأل عنه فقال هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه يعني فلا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة فهو يعاقب، هذه عقوبة الله في البرزخ قبل يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. يقول يضرب على مكان كل عقدة، الضرب على الحجم، حجم الحس، ومن قول تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا. نعم. اسماء العرافي على ترجمة البخاري. نعم. عليه البخاري باب عقد الشيطان على قاتل الرأس. العراقي في ايش هذا؟ في طرح التثريب اسمع لي. ايه. شرح التقريب. ايه. طرح التثريب لمن؟ العراقي. نعم. قال احمد بن الله بوب عليه البخاري في صحيحه باب عقد الشيطان على قاتل الرأس الليل. وقد أنكر على المازري في ذلك وقال الذي في الحديث أنه يعقد على قافية في رأسه وإن صلى بعده، وإنما تنحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة. قال ويتأول كلام البخاري أنه أرى أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لا يعقد عليه لزوال، كمن لا يعقد عليه، كمن لا يعقد عليه لزوال، كمن لا يعقد عليه لزوال أثره. قلت ما أول عليه كلام البخاري واضح ويمكن حمله على وجه آخر، وهو إن أراد أن الشيطان إنما يعقد على رأس من لم يصلي العشاء فإن استيقظ وصلى العشاء انحلت العقد وإلا استمرت، أما من صلى العشاء فقد قام بما عليه فلا يتسلط عليه الشيطان ولا يعقد على قافية شيئا. ويوافق ذلك أن الطحاوي حمل قبله صلى الله عليه وسلم لمن نام ليله كله عن حتى أصبح ذاك، حتى أصبح ذاك رجل بال الشيطان في أذنه على أنه نام عن صلاة العشاء حتى انقضى الليل كله. قال ابن عبد البر ويدل على ذلك أن من السلف قوما كانوا ينامون قبل العشاء ويصلونها في وقتها، ثم حكى عن الحكم قال كانوا ينامون قبل صلاة العشاء. على كل حال الشرح إلى شيء هذا نفس الكلام هذا، والمسألة فيها الاحتمالات اللي سمعتم، يحتمل نام عن صلاة العشاء ويحتمل نام عن صلاة الفجر ويحتمل نام عن صلاة الليل، يعني ما ولم يصلي شيئا من الليل حتى أصبح ولا ركعتين، ويكون هذا خاص، هذا شيء خاص، ينبغي الإنسان أن يصلي شيئا من الليل أقل شيء الوتر ركعتين والوتر، وهو الذي يدل على صنيع البخاري ومسلم والنووي فإنهم ذكروا في صلاة الليل، ذكروا هذا الترجمة في صلاة الليل دل على أن المراد صلاة الليل، أن هذا خاص بصلاة الليل، وأن من نام عن صلاة الليل ولا حتى أصبح فإنه يكون لها هذا يكون لهذا الوصف، أما من صلى شيئا من الليل فلا. وقيل أن هذا صلاة وقيل ورد بها صلاة العشاء ويؤيده قوله وينام عن الصلاة المكتوبة، وقيل صلاة الفجر من نام حتى ترك صلاة الفجر. نعم نعم. ها ايش ياخذ التراث يعني يعمل بالقران، ياخذ القران يعني يحفظ القران ولا يعمل به، ياخذ القران ولا يعمل فيرفضه يعني يترك العمل به، يعني تعلم القران ولكنه لم يعمل به. نعم. نعم نعم. عقد معنوية، عقد معنوية الله بكفيتها يعني، وهو عقد حقيقية ليست مجاز كما ذكر بعضهم تتكلم عن العقد عندك تكلم عليها. تكلم عنها العراق. ها؟ قال تكلم عنها العراق. نعم. قال ويضرب مكرر كل عقدة. لم أرى من تعرض الكلام عليه ويحتمل وجهين، أحدهما أن معناه أنه يضرب بيده على مكان العقد تأكيدا لها وإحكاما، أو أن ذلك من تمام سحره وفي فعل ذلك خصوصية ولو تأثير يعلمه. ثانيهما أن الضرب هنا كناية عن حجاب يمنعه في ذلك الموضع، يمنع وصول الحس إلى ذلك النائم حتى لا يستيقظ، ومنه الحديث الآخر فضرب على أذانهم قالوا هذا فيه كناية عن النوم ومعناه حجب الصوت والحس أن يلج أذانهم فيتنبهوا فكأنها قد ضرب عليها حجاب. نعم نعم. عقد يعني حقيقية ليست مجازية والله أعلم بكفيتها. نعم نعم. ذاك رجلا بان الشيطان في جنين. نعم سيأتي سيأتي هذا بول الحقيقي يأتي الحديث بعد. نعم نعم في ايش؟ ها اشكال عنه العقد فيها الكلام. هل قيل مجازي او حقيقة؟ صواب ان حقيقة الاصل حقيقة ولكن الله اعلم بكيفية. نعم. باب اذا نام ولم يصلي بال الشيطان في اذنه. حدثنا مسدد قال نعم. حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه فقال بال الشيطان في اذنه. نعم. هذه الترجمه لها صله بالترجمه السابقه. الترجمه السابقه عقد الشيطان العقد على قفه راس الانسان اذا لم يصلي، وهنا اذا نام ولم يصلي بال الشيطان في اذنه. ولم يصلي اي صلاه؟ يحتمل صلاه العشاء ويحتمل ولم يصلي صلاه الفجر بال حتى اصبح وترك صلاه الفجر، ويحتمل ايضا لم يصلي صلاه الليل شيئا من الليل. كل هذه الاحتمالات ظاهره، والظاهر ان المراد بها صلاه الفجر وهذا هو الاقرب. ولم يصلي نام ولم يصلي صلاه الفجر، او ان المراد بها صلاه العشاء كما في حديث سمره السابق ياخذ الليل وينام فيرفضه ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاه المكتوبه، او صلاه الليل ويؤيد انها الفريضه. روايه سفيان روايه سفيان نام عن الفريضه والمراد بها صلاه العشاء، وهذا يناسب الحديث الذي قبله يناسب الحديث السابق يعقد الشيطان على قفة ثلاث عقد. لكن البخاري إراد البخاري لهذا الحديث في قيام الليل في صلاة الليل، وإراد مسلم له أيضا، وإراد النووي له في قيام الليل يدل على أنهم فهموا أن المراد بها صلاة الليل. البخاري حينما أورد هذه الترجمة هنا في صلاة الليل يدل على أنه فهم من الحديث نام عن صلاة الليل، وكذلك مسلم أيضا أورد في قيام الليل، وكذلك النووي في رياض الصالحين أورد في صلاة الليل، وهو قول قوي ويكون هذا خاص مستثنى. نعم. أما من نام عن صلاة من نام عن صلاة العشاء وصلاة الفجر هذا إذا كان متعمد له عقوبة عقوبة أخرى زيادة على هذا. نعم. قول ما قام إلى الصلاة أحسن إليك. إيه. ما يدل عن المقصود بها صلاة الفجر بعد قوله ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة. إيه نعم. هو هذا أحد الاحتمالات. وهو قول قوي. وقيل ما نام عن ما قام إلى الصلاة ما قام صلاة العشاء لا قام حتى أصبح، وقيل ما صلى شيئا من الليل، وهذا هو اللي فهمه البخاري فهمه مسلم فهمه النووي. نعم. رواية سفيان هذه رواية سفيان نام عن الفريضة، هذا مما يؤيد أنها نام عن الفريضة، لكن الرواية في يعني يحتاج إلى تأمل ينظر في رواية في هذه الرواية. قال ويؤيد رواية سفيان هذا نام عن الفريضة أخرجه ابن حبان في صحيحه، ينظر في رواية ابن حبان فإن في صحتها نظر بحيث انفراده في إخراجها دون الأئمة. نعم. هذه الرواية انفرد بها ابن حبان في نعم إذا لم يكن إيش إذا لم تصح هذه الرواية فالاحتمالات كل احتمالات الثلاثة كلها قائمة، نام عن صلاة العشاء أو نام عن صلاة الفجر أو نام عن صلاة الليل، ولا أقرب نام عن صلاة الليل كما فهمه البخاري ومسلم يكون هذا شيء خاص، هذا شيء خاص لمن لم يقل شيئا من الليل يبول الشيطان في أذنه بول حقيقي وليس مجازا كما يقول بعضهم، بول حقيقي والله أعلم بالكيفية، لأن الشيطان يأكل ويشرب ويبول مثل بني آدم. نعم. الأقل من صلاة الليل. نعم. نعم. شوف قوله بال الشيطان في أذنه. شوف قوله. اختلف بول الشيطان. نعم. قوله في أذنه. اختلف بول الشيطان. نعم. واختلف في بول الشيطان فقيله على حقيقته. قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه. نعم. هذا هو الصواب. الصواب أنه على حقيقته وأنه بول حقيقي. كما أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح حقيقة فلا ولا داعي إلى التأويلات التي لا وجه لها. لكن بول الشيطان لا يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بغسل أذنه. نعم نعم لا لأنه لا نعلمه لا ولا نراه لا يعلمه. وبول الحقيقة الله أعلم بكيفيته لا يحس به الإنسان ولا يلمسه فلم يكلف بغسله. نعم بخلاف بول الآدمي. نعم باب الدعاء. وقال القرطبي نعم قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح. نعم كلام القرطبي جيد. نعم لا مانع من كون بول الحقيقية. نعم وقيل فلا مانع من أن يبول. وقيل وكناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. وقيل هو مثل مضروب للغافل عن قيام ثقل النوم كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد بالبول. قال الراجز بال سهيل في الفضيخ ففسد وكن بذلك عن طلوعه لأن وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول. ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث عند أحمد قال الحسن إن بوله والله لثقيل. وروى محمد بن نصر عن طريق قيس بن أبي حازم عن مسعود رضي الله عنه حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبي خص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم فإن المسامع هي موارد الانتباه. وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث كسل في جميع الأعضاء. نعم هذا التأويل كلها لا وجه لها. الصواب القول الأول وأنه حقيقة. نعم لا مانع من كل حقيقة. نعم إيه. نعم التثبيت هذا تثبيت الله حتى عن قيام الليل عليك الآن طويل استمر يعني يمكنك بعدين تقوم نم الآن وإذا جاء آخر الليل تقوم يثقل النوم يحتمل كله الاحتمال قائم يعني الليل طويل نم الآن وإذا جاء آخر الليل تستيقظ. نعم ها نعم الأمر إيش؟ فإن الشيطان يبيت على خيش. جاء في الحديث الآخر أن الشيطان يبيت على خيشوم الاستنثار. لا هو لا شك أنه بول الحقيقي هذا هو الأصل لكن الله أعلم بكيفيته. نعم ها نعم إيه الفريضة إذا ترك لها عقوبة أخرى ولكن لا مانع أن يكون في صلاة الليل وكان شيء خاص صلاة الليل وفضيلة خاصة لما قام الليل وهذا أيضا عقوبة لمن لم يقوم شيئا من الليل لأن وش كلف الإنسان يصلي ركعتين ما يصلي من أول الليل إلى آخر ولا ركعتين. نعم قد قال يعني صلى شيئا من الليل. نعم باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلم هذا في منقبة لعباد الله المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في فضل صلاة الليل وأنها من صفات الأخيار والمتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه أوصاف. قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فصلاة الليل لها فوائد عظيمة فلها فضل عظيم في أفضل من صلاة النهار وأقرب إلى موافقة مواطنة القلب واللسان ووقت وفي آخر الليل وقت التنزل الإلهي، وهي من صفات الأخيار، وتطرد الداء عن الجسد، تكفر الخطايا. وفي الحديث النبي قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فلها مزايا ولها فضائل صلاة الليل. نعم نعم ايه ها أن ايش القرين القرين الشيطان. نعم لا، كل إنسان له معه قرين ومعه ملك، الملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وحفظ عليه، ولمة الشيطان إعاد بالشر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، وهذا حديث عظيم، ومن الحديث المتواترة التي حدث التواتر في نزول الرب تبارك وتعالى، والنزول من الصفات الفعلية التي تليق بالرب عز وجل. وقد أنكر هذه الصفة الجهمية والمعتزلة والأشاعر وغيرهم من أهل البدع، مع ثبوتها في الأحاديث المتواترة. وهذا الحديث حديث عظيم، رواه الشيخان وأهل السنن وغيرهم، وهو حديث متواتر. وهذا الوقت هو ثلث الليل الآخر، وقت عظيم، وهو وقت التنزل الإلهي، وقت استجابة الدعاء للداعي وإعطاء السائل والمغفرة المستغفر. وثلث الليل في كل مكان، في كل مكان في الدنيا، إذا كنت في أي مكان في الدنيا وجاء ثلث الليل فهذا وقت التنزل الإلهي، سواء كنت في الشرق أو في الغرب، في جزيرة العرب، في الصين، في أمريكا، في كل مكان، إذا جاء ثلث الليل فهذا وقت التنزل الإلهي. فالرب ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يقوم بجلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين، لا يشبه نزول المخلوقين، مع كونه سبحانه فوق المخلوقات، لأن العلو من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، وسبحانه لا يختلط المخلوقات ولا يكون فوق شيء من المخلوقات، فهو فوق المخلوقات وفوق العرش، وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. فهو النزول من الصفات فعل يفعله الله أعلم بكيفيته سبحانه وتعالى. نعم. اختلاف الأوقات في المنطقة ما يضر، اختلاف الأوقات هذا بالنسبة لك أنت، وإذا كنت في أي منطقة وجاء ثلث الليل فهذا وقت تنزل، قم في أي مكان من الدنيا. نعم. ولا وهذا الاختلاف إنما ينشأ من تشبيه نزول المخلوق بالخالق، ولهذا لما وجه سؤال إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال اثنان، قال أحدهما إن كيف ينزل الرب والكرة الأرضية ممكنة متعددة يختلف ثلث الليل، يكون ثلث الليل عندنا الآن هنا، وفي منطقة في مكان أخرى مثلا في أمريكا يكون في النهار، وإذا كان في الضحى عندنا صار عندهم ثلث الليل، وفي منطقة أخرى أيضا يكون ثلث الليل في مثلا في أول الليل عندنا أو في أول النهار، فلا يزال الرب ينزل دائم، ينزل دائم ثلث الليل في. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله برسالة عظيمة سمى شرح حديث النزول، جاب عن هذا السؤال، خلاصتها أن هذا السؤال إنما نشأ من التشبيه التشبيه الذي وقع في ذهن هذا السائل، شبه نزول الخالق ونزول الخالق، فلما شبه أشكل عليه الأمر وصار يظن هذا، وقال كيف ينزل الرب، لا يزال الرب ينزل في كل وقت، نقول له هذا نزول الرب لا يشابه نزول المخلوق ولا يماثله، الله أعلم بكيفيته. فأنت مطلوب منك أن تستفيد من هذا الوقت العظيم في أي مكان من أرض الله. إذا جاء ثلث الليل فلا وقت نزول الله، وتنزل الرب لا يشبه تنزل المخلوق. ولهذا ما هذا السؤال يكون باطل، لأنه ناشئ عن التشبيه، ناشئ عن تشبيه نزول المخلوق بنزول الخالق. فلهذا أشكل على هذا السائل فسأل هذا السؤال. نعم بين له أن هذا باطل، قال إن نزول الخالق يليق به ليس كنزول المخلوق. نعم. باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. نعم. نعم. في الصلاة وخارج الصلاة كله، لكن في الصلاة أفضل، في الصلاة أفضل. نعم. باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. شوف قول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا لا ينافي العلو كما سبق، فالعلو ثابت لله عز وجل وهو ينزل. لكن بعض الناس أشكل عليهم هذا الأمر، من هو الحافظ رحمه الله؟ الحافظ ليس عنده تحقيق في هذه المسألة، في الغالب أنه يمشي على طريقة الأشاعرة، ولهذا تكلم قل في الصفحة الثانية قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. شوف كلامه على قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. هذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة، يعني اللي أنكروا جهة العلو قالوا الله ليس في العلو، لأنه لو كان في العلو لكان في جهة، ولو كان في جهة لكان متحيزا وكان جسما محدودا، والله ليس جسم، ولو كان جسما لكان مشابها للأجسام، والله ليس كمثله شيء، والله لا يحده شيء ولا يحصره شيء. فلا يقال إنه في جهة، وإنما يقال في جميع الجهات، هو أعظم من أن يكون في جهة. تحصره في جهة واحدة، إذن تجعله محدود، تجعله جسم، تجعله متحيز. هذا كلام من؟ هذا كلام الأشاعرة والمعتزلة، ولهذا أنكروا هذه الجهة وقال إن هذا الجمهور. هذا الجمهور يعني عند الأشاعرة والمعتزلة، ولهذا علق عليه سماحة الشيخ رحمة الله عليه. شوف التعليق، قال سماحة الشيخ باز رحمه الله: مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام، وأما أهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فإنهم يثبتون لله الجهة وهي جهة العلو، ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، فتنبه واحذر والله أعلم. طيب وقد يختلف، شوف كلامه مع نزول، عشان طالب العلم يكون على بصيرة ويكون من وفقه الله وهداه لمعتقد السنة والجماعة، يعلم أن لله نعمة عظيمة عليه ويحمد الله على ذلك. شوف انظر إلى العلماء وإن كانوا كبار لكن لهم هذه التأويلات، لأنهم لم يوفقوا لمعتقد السنة والجماعة ولم ينشوا عليه. فهذا الحافظ بن حجر ينقل هذه الأقوال. شوف وقد اختلف في معنى النزول. نعم. وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة ظاهره وحقيقته فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم. أهل السنة اللي حملوا على ظاهره سموا مشبهة، هم مشبهة. من حمل على ظاهره وقال إن الله ينزل نزولا حقيقيا، قال هؤلاء مشبهة تعالى الله عن قولهم. هكذا يظنون أن هذا فيه تشبيه، وأن تنزيه الرب أن تنفى هذه الصفة عنه. نعم. إذا كان مثل الحافظ وغيره وهم الكبار والعلماء والفطاحل ومع ذلك لم يهتدوا إلى هذا، هذا يفيد يعني طالب الحذر من اعتقاد أهل البدع، ويلزم ويعض على معتقد السنة والجماعة بالنواجذ. نعم. ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة، وهم الخوارج والمعتزلة. أبطلوا الأحاديث، أبطلوا الحديث لأنها تخالف مذهبهم وإن كانت متواترة، كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، قالوا الحديث باطلة، حديث النزول هذا ما هو صحيح، أبطلوه مع أنه متواتر. كل هذا اللي حملهم على هذا المذهب الفاسد. نعم. نعم. والعجب أنهم أول ما في القرآن من نحو ذلك، وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا، ومنهم من أجرأه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهو جمهور السلف وهم جمهور السلف. ونقله البيهقي وغيره عن أئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم. ومنهم من أوله على وجه هذا قد يقال أن هذا مذهب السنة والجماعة أنهم مؤمنون على طريق الإجمال، لكن يفهم المعنى، المعنى مفهوم لا على طريقة المفوضة. نعم. ومنهم من أفرط في التأويل، ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب، ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف، ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا، فأول في بعض وفوض في بعض، وهو منقول عن مالك، وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد. قال البيهقي هذا ما يمكن الصحة عن مالك، مالك رحمه الله من أئمة السنة والجماعة، فلا يؤول شيء من الصفات. نعم. قال البيهقي وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلى أن يردد ذلك على الصادق فيصار إليه. من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب، فحينئذ التفويض أسلم. ولا التفويض إذا كان التفويض المعنى، لا، تفويض المعنى معلوم كما قال الإمام مالك، والتفويض الكيفية هذا مذهب المفوضة، يفوضون المعنى، يقول ما نعلم معنى النزول، النزول معناه معلوم كما قال الإمام، السواء معلوم وكيف مجهول. نعم. وسيأتي كمل. وسيأتي مزيد بسط في ذلك. إذا التفويض المعنى هذا مذهب المفوضة، الصواب أن المعنى معلوم وأن اللي يفوض مع الكيفية. نعم. وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقال ابن العربي حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها. وبه أقول يعني القرطبي يقول أقول بالتأويل التعليق. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول. العربي يقول أنا أقول بالتأويل. نعم. وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل، والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته، وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم، فتمسك به ومحض وعض عليه بالنواجد واحذر ما خالفه تفز بالسلامة، والله أعلم. نعم. كمل قوله فأما قوله حتى فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه أو ملكه. نعم. ملكه. نعم. ملكه. نعم. بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. والنزول كما يكون في الأسام يكون في المعاني، فإن حملته في الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك، وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل. احتمل العبارة عن ملكه، قرأت ملكه الذي ينزل بأمره. نعم. نعم. وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة، فهي عربية صحيحة انتهى. والحاصل أنه تأوله بوجهين، إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أن ينزل ملكا، ويقوي ما رواه النسائي من طريق الأغار عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل. كل هذه التوية كلها باطلة، والصواب ما عليها السنة والجماعة من إثبات النزول ونفي الكيفية، والمعنى معروف كما قال الإمام مالك، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يفيد طالب العلم يعني الحذر من معتقد أهل البدع والحرص على معتقد السنة والجماعة، إذا كان هؤلاء العلماء الكبار هكذا حصلت لهم الحيرة والتأويلات الباطلة التي يضحك منها العقلاء يضحك منها الصبيان وهم علماء كبار ومع ذلك غلطوا هذا الغلط. يدل على ينبغي طالب العلم أن يحذر وأن يخشى على نفسه أن لا يوفق للحق ويسأل الله الثبات عليه نسأل الله الثبات على دينه. نعم لا هكذا ظن أنه معتقد أنه قصد حسن قصد تنزيه الرب وظن أن هذا هو التنزيه ولم يوفق لي لهذا لأنه ما هكذا نشأه مشايخه ما لم يوفق لي علماء من أهل السنة والجماعة تتلمذ عليهم ويشون على معتقد السنة والجماعة والإنسان ينشأ على ما نشأ عليه حتى ولو كان كبيرا الشيء الذي نشأ عليه هو صغير يستمر عليه ويظن أنه هو الحق. نعم ورأى أيضا كذلك العلماء يؤولون هؤلاء العلماء يؤولون ومشى على طريقته وظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه وأن من أثبت الصفة لله فقد شبه. نعم باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. فقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. نعم وهذه الترجمة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقوم آخر الليل وينام أول الليل في الغالب وأحيى آخره يبدأ من نصف الليل فكان عليه أحيانا يقوم ينام ثلث الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه فيقوم السدس الرابع والخامس ثم ينام آخر الليل ولهذا قال ثم ينام ثم يرجع فينام حتى يتقوى به على أعمال النهار كما كان يفعل داود عليه الصلاة والسلام كما في الحديث حب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس السادس وربما نام عليه الصلاة والسلام نصف الليل وسدسه وقام الثلث الأخير قام السدس الخامس والسادس وهو وقت التنزل الإلهي فربما فعل هذا وربما فعل هذا كل يصدق عليه أنه نام أول الليل وأحيا آخره فربما نام أول الليل وأحيا آخره ومن ذلك أن سلمان وأبا الدرداء آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل سلمان على أم على زوجة أبي الدرداء وجدها متبدلة يعني لابسة لباس البذلة فسألها عن هذا فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة بالدنيا يعني اعتزلها صلي الليل وتاركها هاجرها فلما فجاء سلمان وزار أخاه أبو الدرداء ونام عنده نام جميعا فلما أراد أن يقوم أول الليل قال له سلمان نم فلما مضى ثلث الليل أراد أن يقوم قال له سلمان نم فلما نصف الليل قال له سلمان نم فلما كان آخر الليل قال له قم قم الآن فقام فصليا فذكر ذلك أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صدق سلمان صدق سلمان يعني هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يعطي جسمه حظه من الراحة ويقوم آخر الليل أما أن يقوم الليل كله يتعب نفسه ويخل بالواجبات بحقوق أهله والواجبات فهذا لا ينبغي بل ينبغي الإنسان أن يؤدي الواجبات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان لأبي الدرداء نم لما أراد أن يقوم أول الليل وسط الليل قال نم كل ما أراد أن يقوم قال له نم فلما كان من آخر الليل قال له سلمان قم فقام فصلى جميعا فلما ذكر أبي الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. وفي حديث عائشة لما سأل الأسود كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أولا ويقوم آخرا يعني هذا هو الغالب بل إن وكان عليه الصلاة والسلام لا يحيي الليل كله كما قالت عائشة، ما صلى ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا. في الغالب أن النصف الأول ينام النصف الليل، وهكذا كان الأخيار والعباد كانوا ينامون أول الليل، النصف الأول من الليل هذا ينام، عكس ما نحن عليه الآن. الآن نحن الآن النصف الأول بل ثلثي الليل وثلاثة أرباع الليل ونحن مستيقظون، فإذا جاء آخر الليل نمنا، عكس ما كان ينبغي. تغيرت الأحوال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه ينام، كذلك الأخيار، كذلك العباد والعلماء. وكان الناس إلى عهد قريب كان الناس إذا صلى العشاء نام، لكن الآن اختلفت الأحوال، وجود الكهرباء الآن جعلت الناس ما ينامون، جعلت الأطفال ما ينامون ويسهرون، ولا سيما في ليلة الخميس والجمعة إلى آخر الليل. لكن في الأول ما كان عندهم كهرباء ولا فيه أنوار ولا مشاغل ولم تفتح الدنيا عليهم وليس هناك أعمال، إنما يشتغلون بالنهار، فإذا قرب المغرب انتهت الأعمال، ولهذا يتعشون إما قبل الغروب أو بعد المغرب ثم ينامون ويستيقظون في آخر الليل، في إذا جاء آخر الليل قاموا وصلوا. لكن لا اختلفت الأوضاع، أصبحنا الآن نسهر الليل والعشاء إنما يكون بمثابة السحور، يتعشى في آخر الليل وفي وسط الليل بعد النصف في الغالب، ونسهر الليل، فاتت علينا هذه الفضائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه يعني فينام، ربما فعل هذا فينام بالسدس الأخير يتقوى على أعمال النهار. فإذا أذن المؤذن وثب يعني قام، فإن كانت بحاجة يعني بأن كان جنبا اغتسل، وإلا توضأ وخرج. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم من صلاة، نعم من الليل، من الليل يعتبر من الليل إذا صلى، كذلك بعد العشاء مباشرة من الليل، لكن النصف الأخير أفضل، النصف الأخير هو الأفضل، أفضل من النصف الأول. وقت تنزل الله يعني النصف الأخير بأساسه الثلاثة فاضل، لأن السدس الرابع والخامس هو صلاة داود، والسدس الخامس والسادس هو تنزل الله. أما السدس الأول والثاني والثالث هذا النصف الأول، هذا إذا من صلى فيه فقد صلى من الليل، يعتبر من صلاة الليل، لكن صلاة آخر النصف الأخير أفضل. ولما سئل النبي عن الصلاة عن أفضل الصلاة قال جوف الليل وقليل فاعله، جوف الليل يبدأ جوف الليل من النصف، من النصف الأخير، إذا مضى النصف الأخير النصف الأول هذا وقت الفضيلة. ومن صلى في أول الليل بعد صلاة العشاء كان مشغول، أو صلى بين المغرب والعشاء هذا صلى شيئا من الليل، أو صلى بعد العشاء ما تيسر ثم نام لأنه مشغول، أو لأنه طالب علم يقرأ ويذاكر، أو لأنه صاحب أعمال وصاحب أشغال لا يتمكن لأنه. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.